بيليريوفون. بيليريوفون هو أحد أشهر أبطال اليونان القديمة، وتعد قصته درسا للبشرية، فهي تروي كيف يمكن للفخر أن يمحو نجاح المرء. تم الاحتفاء ببيليريوفون من قبل الآلهة، وتمكن من إتمام العديد من المهام بمساعدتهم، لكنه أصبح مغرورا وأنانيا، مما أدى في النهاية لسقوطه. بيليريوفون هو ابن يورنوم، أميرة ميجارا الجميلة من بوسايدون رب البحار. تزوج بوسايدون من يورنوم التي كانت متزوجة من غلاوسوس ملك مدينة كورنثوس بأوامر من زيوس الذي كان قد لعن سيزيف بعد إهانته للآلهة بعدم وجود ذرية له. وسيزيف هو والد غلاوسوس. وعلى الرغم من أن بيليريوفون هو ابن بوسايدون، فقد اعتبر غلاوسوس بيليريوفون ابنه. ذكر من قبل أن بوسايدون هو رب الخيول علاوة على كونه رب البحار، فلم يكن من العجيب أن يسعى بيليريوفون وراء البيجاسوس وهو ابن بوسايدون من الميدوسا، وقد ولد من عنقها بعد أن قام البطل بيرسيوس بقطع رأسها. فقد ورث بيليريوفون الشغف بالخيول من والده بوسايدون. بعد عدة محاولات فاشلة للعثور على البيجاسوس، قام بيليريوفون باستشارة بوليدوس أحد مبصري مدينة كورنثوس حول كيفية العثور على البيجاسوس. أخبره المبصر بوليدوس أن يذهب لمعبد أثينا ويقدم الذبائح على مذبح الربة ويقضي الليلة هناك. وبالفعل ذهب بيليريوفون لمعبد أثينا، وفي أثناء النوم زارته الربة أثينا وقد أعطته الإحداثيات الصحيحة للمروج التي يوجد بها البيجاسوس علاوة على لجام ذهبي. استيقظ بيليريوفون ليجد اللجام الذهبي في يده وسعد جدا، وتوجه مباشرة إلى حقول البيجاسوس الذي تمكن من ترويضه مستخدما اللجام السحري. وكمكافأة له عرض عليه الملك بيثيوس يد ابنته آيثرا للزواج، لكنه وعن طريق الخطأ كان قد قتل رجلا قبل الزفاف. وعقابا له تم إرساله إلى منفاه في بلاط الملك بروتوس. توسل بيليريوفون للملك بروتوس ليغفر له خطيئته، وبالفعل غفر الملك لبيليريوفون وعاش مكرما في بلاطه. في أثناء إقامة بيليريوفون في بلاط الملك بروتوس، أعجبت به الملكة سيثينوبيا وحاولت إغوائه، لكن بيليريوفون تعفف عنها فاتهمته زورا بمحاولة إغوائها. وضع الملك بروتوس في موقف محرج، لأن الإساءة للضيف كان عقابها شديد جدا عند آلهة الإغريق القدامى. لذا قرر الملك بروتوس التخلص من بيليريوفون بطريقة دبلوماسية، وهي إرساله برسالة لوالد زوجته سيثينوبيا الملك لوباتس. وكان محتوى الرسالة أن بيليريوفون حاول إغواء ابنته الملكة سيثينوبيا. وضع الملك لوباتس في نفس الموقف المحرج، وهي الإساءة للضيف. وللتخلص من بيليريوفون للمرة الثانية، قام لوباتس بإرسال بيليريوفون للقيام بعدة مهام بطولية. كانت تلك المهام معقدة جدا وصعبة على أي بشري للقيام بها. المهمة الأولى قتل الشامرة. الشامرة هي إحدى المخلوقات الهجينة الأسطورية في الميثولوجيا الإغريقية، وهي مخلوق هجين يبث النار يشبه الأسد، مع رأس عنزة بارزة من ظهره وذيل ينتهي برأس ثعبان. قامت الشامرة بنهب العديد من القرى عن طريق إحراق الحقول وقتل الماشية وذبح الأبرياء من البشر أيضا. تمكن بيليريوفون من قتل الشامرة بمساعدة البيجاسوس الذي طعنها من مسافة آمنة. المهمة الثانية محاربة قبيلة مجاورة كانت تمثل تهديدا للملك لوباتس، وعاد بلريفون منتصرا بعد إخضاع القبيلة لحكم الملك لوباتس. المهمة الثالثة محاربة نساء الأمازون. نساء الأمازون هن مجموعة من المحاربات اللواتي شكلن تهديدا لمعظم ممالك اليونان القديمة، ومرة أخرى انتصر عليهم بلريفون. أخيرا لم يكن لدى الملك لوباتس أي خيار سوى نصب فخا لبلريفون، مستخدما كل جيشه الذي قتلهم بلريفون جميعا ما عدا جندي واحد. وهنا تيقن الملك لوباتس من براءة بلريفون من تهمة إغواء ابنته سيثينوبيا، لأن الآلهة لن تقوم بكل تلك المساعدات لرجل حاول إغواء امرأة متزوجة. وقد تنازل الملك لوباتس عن نصف مملكته لبلريفون وأعطاه يد ابنته فيلونوي للزواج. أما عن سيثينوبيا التي اتهمت بلريفون كذبا بمحاولة إغوائها، فإنها قد قتلت نفسها بعد كشف براءة بلريفون وزواجه من أختها فيلونوي. عاش بلريفون بسعادة بالغة مع زوجته، وقد رزق به بولونوس وساندروس من الذكور وديديميا ولوداميا من الإناث. وخلال فترة حكمه كان محبوبا جدا ومكرما من قبل شعبه الذين أحبوا ملكهم الذي كرمته الآلهة. سقوط بلريفون. تملك الغرور من بلريفون وساقه الفخر لأن يقرر زيارة الآلهة على جبل الأوليمب، فقام بامتطاء البيجاسوس وتوجه مباشرة لجبل الأوليمب. لم يسعد زيوس بذلك، فقام بإرسال بعوضة لسعت البيجاسوس وسقط بلريفون من فوق ظهره. نجا بلريفون بحياته، لكنه أصيب بالشلل بشكل دائم وأمضى بقية حياته وحيدا يطلب المساعدة، ولكن لم يساعده أحد لأنه أساء للآلهة الذين قد كرموه من قبل. وقصة ومكان وفاة بلريفون غير معروفة بالضبط.